القاعدة التي وقفنا عليها هي القاعدة السابعة والعشرون، فنحن نتعامل المجال والاجتماع. قال الخامس المعشور في كتب المنطقه هم سواء، ومهما ذلك ليكون له ممكنا لان ذلك يتنزه احدهما عن الاخر الا بدليل استراحه منها بالتسجيلات الى قديمه وبالتمام حفاتهما، وذلك لان كل منهما الثالث الى قديمه لم يعد مخاطب عن الاخر الصالح. هذه قاعدة يقصد منها أن يأتي لفظ من القرآن أو لفظ من السنة، يعني يأتي كلام إذا نقل في هذا الكلام على ظاهره من قوله إلى ظاهره من وينظر إلى تقدير كلام محدود، فكلمة المجال ينظر إلى الكلام من ظاهره. إذا نظرنا لشيء من الله فكلما أفيد له ما أطلقه، والله يكون يقول إذا وجدنا أسلوبا بهذه الطريقة اعتبرناه نوعا من أنواع المشكلة، والمجمل هو الذي يحتمل معنيين كأكثر لا مزية لأحدهما أو لا مزية لأحدها على الآخر. إن اشتمل احتمالين قيل لا مزية لأحدهما، وإذا اشتمل أكثر من اثنين قيل لا مزية لواحد منها على الآخر. وحكمه أنه يتوقف فيه حتى يوجد قرينة تدل على الاحتمال المراد من الاحتمالين أو الاحتمالات. هذا هو حكم المجمل، ولا فرق بين وجوده بالقرآن أو وجوده بالسنة أو وجوده في كلامنا، لأنه يقع أيضا الكلام المجمل يقع في كلام الناس، لأن النص قد يكون نصا وقد يكون ظاهرا وقد يكون مجملا. وذكر مثل لهذا قال: إذا قال لعبده الذبيح هو أكبر منه، يعني مثلا عند العبد العبد عمره 60 سنة تستجيب للمرور الشعور الثاني. فيقول السيد الذي عمره 20 سنة لعبده الذي عمره 60 سنة يقول له أنت ابني، أنت ابني. إذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن ما في نسبة بين عمر السيد وبين عمر الأب، فإذا قال له أنت ابني فهل يعذبه؟ يعني إذا قال أنت ابني يعني أنه تزوج أمه وولد هذا الأب، فهل نقول انه يعتق عليه لانه اعترف بانه ابن، او نؤثر معلوما وهو كلمه ومناقضته بالجماع، يعني انت عبدي انت ابني بالبر وبالاحسان وبالخدمه، وبناء على ذلك فاذا حملناه على الاول صار يعني صارت الأم تعتق عليه، وإذا حملناه على الثاني فإنه يكون ابنا من ناحية البنت وليس من ناحية النسب. القاعدة الثانية والشؤون إطلاق المشتق جسم الداخل واسم المفعول ارتداد الحال حقيقة بدعم الله، هذا ذكره غير واحد، وظاهره أنه حين الشعور بالفعل يسمى فاعل حقيقة قبل وجود ما يتناوله مطلق الاسم المشتق منه تحيل القبول والإيجاب بالنسبة للمتبايعين. إذا المقصود من هذه القاعدة أن الإثم يكون مشتقا مثل بسم الله ومثل اسم المفعول يعني من الضامر ومثل مضروب. إذا نظرنا إلى هذا الفرق وجدنا أنه يستعمل في أمر قد مضى ويستعمل في أمر التلفظ به يقع وسط الكلام، المتلفظ به يقع وسط الكلام، فهو هنا يقول ان اغلاق اسم المشتق على مدلول ضارب مضروب وهكذا، مثلا سائر المشتقات، فهل يطلق على الفعل؟ هل يكون حقيقة أم أنه يكون مجازا؟ هو هنا يقول إن إطلاقه على الفعل وقت الحدود يعني يقول أن هذا ضارب وقت الضرب، وتقول هذا مضروب يعني وقت الضرب، أو تقول هذا يضرب وقت الضرب، يعني المشقات اسم الله اسم المكروه صفه المشبهه كثير فتقول مثلا هذا ظالم ولا هذا مظلوم انت تتكلم في الكلام والضرب باسرع منك في هذه الحاله يقول رحمه الله إن باختبار الحال يكون حقيقة بلا نداء لكن بعد انتهاء الفعل هل يقال إنه حقيقة أو يقال إنه مجاز فشخص أضيف هذا لم أول الشهر ورأيته من آخر الشهر تكون له هذا مضروب أو نفس الشيء الذي حصل منه الله تقول هذا ظالم فلان أو ضرب لنا في أول الشهر وأنت أتيت بالقرص في آخر الشهر ففي هذا الحال هل يطلق هذا الأمر على اعتقاد أنه حقيقة أو تقال بينهم مجال لأن في قاعدة على جد تستفيدونها هي أن المجال ما يصح نفيه والحقيقة لا يصح نفيها هذا من الفروق بين الحقيقة والمجال فإذا أردت أن تميز بين الحقيقة والمجال فإذا كان الكلام يصح نفيه فإنه يكون مجازا وإذا كان لا يصح نفيه فإنه يكون حقيقة فإذا تقول هذا ظاهر وصف الله هذا لا يصح أن تكون ليس بظاهره لماذا؟ لأنه يباشر الضوء فيكون حقيقة لكن إذا أغلقت عليه هذا الوصف بعد أن انتهاء الضوء بيوم أو يومين أو أسبوع أو شهر أو سنة يصح أن تقول هذا ليس بظالم يعني بذلك يصح بناء على هذا نحتاج إلى دخول هذه القاعدة في دلالة الأدلة من الكتاب ومن السنة نزل القرآن وجاءت السنة وكل منهما مشتمل على كثير من المشتقات وهذه المشتقات منها يعني ما يتعلق بالتشريع بناء على ذلك هل نقبل هذه الأدلة ويكون لنا صفة العموم وتكون على سبيل الحقيقة لأنها توقيع يدخل فيها ما شاء الله من المسائل ويدخل فيها من شاء الله من المكلفين لأجل ذلك أن قوله تعالى والسارقة أبقوا أيديهما لا يهابي نزلا ولا نزلا إطلاق لفظ السارقة في ذلك الوقت ما في إشكال أنه حقيقة لكن كلمة السارقة لفظ مشتق وهو وعاء موضوعا يرتب فيه كل ساعة منزلة تكون الساعة. ومثل الزانية والزاني هذا من سبب أيضا، فلفظ الزانية بالشر ولفظ الزاني بالشر، فعندما نطلقه على الفرض الذي هو سبب النزول هذا ما له إشكال من الحقيقة، لكنه شعار مفتوح يدخل فيه كل زان من المكلفين، الزانية والزاني بالدين. ولهذا قال العلماء في هذا المجال العبرة في عموم الأمر لا لا في خصوص السبب. وفيه جماعة الآن علشان يستفيدون أكثر، فيه جماعة الآن ظاهرة يسمونهم بالمجددين لفهم الشريعة، ومعنى ذلك أنهم يقصرون كثيرا من الأدلة على زمن التشريع. فيقولون هذه الآيات هي أحاديث جاءت في زمن التشريع فتكون مقصورة، مثل رجل ثاني والثاني يقولون هذا مقصور على أفضل التشريع، لما كان الناس فيهم جمع وفيهم كذا يتعذب وتعذب وتعذب كلام جديد. لكن هذا الأول ليس بس هذا النظر هو القول التجديد من جهة فهم القرآن جاءت فهم السنة، هذا أول ليس بصحيح. وتقرأون هذا القاعدة التي بعدها القاعدة الثالثة والعشرون في مجموعة القواعد ذكرها وأنا أذكركم عنها فكرة عامة. في نوع من أنواع العلوم يسمونه سبب الخلاف، وسبب الخلاف هذا سبب الخلاف بين المفسرين وهذا في كتب، وسبب الخلاف بين المحدثين وهذا في كتب، وسبب الخلاف بين الاصوليين وبين الفقهاء وهذا في كتب، كلها فيها كتب. وبعض الكتب يكون مشترك بين الاصول وبين الفقه وبين الحديث وبين التشكيل، يعني في بعض الكتب تجلس الابواب التي ذكرت في من كتاب الاخبار في معرفه الاسباب الخلاف للفضل والجزء، هذا ذكر فيه تقريبا 16 باب، وكل باب يمثل قاعده من قواعد السبقيه اذا جئت الى هذه التشكيل ووجدتها. لكن الكتاب ماذا؟ ما تسمى جميع أسباب الخلاف، وإنما أسباب الخلاف باعتبار عوارض الأدلة، عوارض الأدلة من جهة الحقيقة والمجال والطريق والنهاية والعموم والخصوص والأسباب والتقرير وإلى آخره. سبب الخلاف هذا يكون إنه يكون بالألفاظ المقدرة، يعني أن الألفاظ المقدرة تكون كلامه مختلفة، فيختلف العلماء من الألفاظ المشتركة، من الألفاظ المشتركة، سواء كان اللفظ من جهة الأسماء أو كان اللفظ من جهة الأفعال أو كان اللفظ من جهة الحروف. وبناء على ذلك فإن سبب الخلاف قد يكون مركبا وقد يكون مغلقا، ومعنى كلمة مغلقا أن لا يكون فعل يكون اسم يكون حرف، فجلسته الخدماء في دلالة الكرم في دلالة الستر في دلالة الحرب وحينئذ يكون دلالة الحرب هذا تكون دلالة هذه الكلمة سببا من أسباب الخلاف في مسائل كثيرة جدا ممكن تذهب في كتب الفقه حتى في مجال التطبيق والشخص الذي يريد الذي يتعلم هذا تعلما عمليا فأحسن مثال وضع في هذا الكتاب بداية المنتهي ونهاية المنتصف بالرشد فإنه يتعرض لأسباب الخلاف ويحسب أن سبب الخلاف هل هو جملة مركبة أم أنه مفرد وإذا كان مفرد هل هو فرد هل هو اسم هل هو حرف ويحقق الكلام فيه بناء على ذلك صاحب الكتاب رحمه الله ذكر جمله من الظواهر كلها بالحروف وكل حرف منها ذكر خلاف العلماء فيه وخلاف العلماء فيه ينشا عنه ان هذا ان دلاله الحرف سبب من أسباب الخلاف فذكر هذه المناقشة يقول الفاضل الأستاذ خالد الشهور في تفسير حروف تستدل حالة الفقهاء إلى بعض الأحيان في بالمناسبة ذكرت الآن في من أراد أن يتوسل في دلالة الحروف كان أحسن ما كتب فيها الدمشقي في كتابه الموطن فإنه قدر أن نحو ثلاثة أقسام الأفعال والأسماء والحروف واستقرأ الحروف وذكر الحرف الواحد إذا كان مع عيال أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة يذكرها فالشخص الذي يريد أن يتوسع في هذا بإمكانه غيره أيضا إلى هذا الكتاب وكتاب الدمشقي هذا كتاب نظري وكتاب الرشد الذي هو بداية المجتهد هذا كتاب عملي بالنظر إلى تقدير يعني سبب الخلاف من الناحية العملية وتذكر منها يقول فيها الواو إذا نظرنا إلى الواو وجدنا أنها يعني تدل على عدة معاني سألني سائل قبل أن قال لي من المعلوم أنه لا يجوز أن يكون الصدق ما شاء الله ورسوله لكن لماذا الصحابة يقولون الله ورسوله هذا كان يريد أن يأخذ من المنع من قول ما شاء الله بحيث يريد منها من الصحابة كانوا يقول أن الصحابة لم تكن محفوظة قلت له لا هذا ليس بصحيح لماذا لأن الواو تختلف دلالتها باختلاف فقوله ما شاء الله وجدنا هذه جينا في هذا الجنة بين مشيئة الله ومشيئة الأرض ومعنى ذلك أنه لا يكون الأمر بالله إرادة من الله وإرادة من المخلوق وحينئذ يكون المخلوق شريكا لله فإذا شاء الله ولم يشاء المخلوق لم يفعل الأمر قلت لهم هذا ليس بصحيح لا يجوز استعماله لكن الصحابة حينما يقولون الله ورسوله أعلم فتلك الدلالة لم يؤت بها من أجل التشريع وإنما جيء في هذا الاستئناف فالله أعلم ورسوله أعلم وعلم الله مضاف إليه في حفظه وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقول في تداعي علم الله وعلم الرسول قطعا لا، فحينئذ تكون هذه الواو التي استعملها الصحابة واو الاستئناف، والواو التي سقيا بما شاء الله وجل هذه التشديد الجمع، فيكون هناك الواو العاقبة هل تقتضي هل تفيد التوحيد أم لا، أم أنها تقتضي مثلا مجرد الجمع. بناء على ذلك نأتي إلى تطبيق هذا الحكم القرآني، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إن قلنا إنها تقتضي التغسيل فإننا نقول إن المتوضئ يرتب وضوءه على هذا الصدق، والذين يقولون إنها تقتضي التغسيل وأخرها في بداية مجتمع الرشد لما ذكر ان الواو سبب خلاف، يقول به اناس يقولون ان الواو لمجرد الجمع، وبناء على ذلك يقول انهم يبدعون الوضوء من غسل رجلين، يغسل رجلين وبعدين يعني يبدا بغسل رجلين بدل ما يبدا بغسل اليدين والمضمضة والانسجاق وغسل الوجه واليد اليمنى واليد اليسرى ويجعل اليدين هما على خيرتان، لا يقول يبدا باليدين وينتهي بماذا؟ وينتهي بغسل يديه. فبناء على ذلك يقولون انها محتمل، يقولون انها لمجرد الجمع، لكن اذا نظرنا الى السنه العمليه من الرسول صلى الله عليه وسلم من ناحيه الوضوء وجدنا انه استعملها للترتيب ولم يستعملها بمجرد الجمع، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه توضا فرضا واحدا مخالف بين اعضاء الوضوء، وانما كان منضبط في التغليب في ترتيب الوضوء. فبناء على ذلك السنه العمليه صارت امنه داله على ان المقصود بالواو كان الترتيب. بناء على هذا الكلام اذا جاءت الواو لان تاتي بالاستئناف وتاتي بالترتيب وتاتي بمجرد الجمع وتاتي بالفتح معاني كثيره جدا، وبناء على ذلك فاذا جاءت فاننا نبحث عن بينه تدل على المراد، تدل على الترتيب، تدل على الجمع، تدل على الحال، تدل على الاستئناف الى غير ذلك من الكلام. ترجع لكم هذا هو اصل الموضوع. وهذا ذكر ان الامام النووي لا يمكن بعض الناس من التعمل، يقول اذا كان لزوجته ارقم لي وتعدي فانت باطل. بعض الناس يستمر شجاعته على زوجته يقول فلا يدفع الطلاق الا بالقيام والقعود معا ولا يكفي احدهما، ومن اجل قال لزوجته الذين بزوجها ان طالكم وطالكم وطالكم المغتسل لم بناء على القاعده واضح انها اذا لم يدخل فيها انها تطلق بالطلقه الاولى لان الطلقه الثانيه والثالثه لم تصادف محلا لانها خرجت من رحمته بقوله طالب ماشي على هذا. تقرأون البقيه الامثله القاعدة ظاهر 30 حرف الآخر وهو الباء. حرف الباء يقول رحمه الله: الباء تقتضي تشريك ما بعدها لما قبلها في حكمه. إذا قلت يا محمد تزين، الحكم هنا هو اشتراكهما في ماذا؟ في اشتراكهما في المجيد. وهكذا يقول انها هي تدل على التركيب من جهه، ولكنها ايضا تدل على الاشتراك في الحكم من جهه اخرى، سواء كان الحكم بالباب من جاء زيد محمد او تضرب زيد محمدا او لا تضرب زيد محمدا، يعني سواء كان الحكم من ناحيه الاثبات او كان الحكم من ناحيه النفي. القاعده التي بعدها الحرف الثالث ثم يقول رحمه الله انها من حروف خلق ويجوز ابتداء فاكهه فان، يعني تقول ثم بدات الثالث تجعلها بعد من جهه اللغه وان تسحب اخرها ذا التاليف فتكون مثل مثل همته متحركه الدار يعني همته وساكنه اخرى يعني همته، وهي تفيد الترتيب ايضا ولكن بمهم جاء زيد ومحمد جاء زيد